موقع طريق التوبة الإسلامي يقدم لكم صاحب مقامات القرن. زارنا رجل من فلسطين فجلس على الطين، قلنا اجلس على السرير، قال كيف أجلس على السرير والقدس أسير بأيدي إخوان القردة والخنازير؟ قلنا فهل عندك من القدس خطاب؟ قال معي من القدس سؤال يريد الجواب. قلنا ما هو السؤال؟ قال ينادي أين الرجال؟ أين أحفاد خالد وسعد وبلال؟ أين حفاظ سورة التوبة والأنفال؟ أين أبطال القتال؟ أين أسود النزال؟ قلنا له هؤلاء ماتوا من زمان وخلت منهم الأوطان، وخلف من بعدهم خلف هممهم ضعيفة واهتماماتهم سخيفة وأحلامهم خفيفة. قال لماذا تغير الأبناء على الآباء؟ قلنا الآباء كانت بيوتهم المساجد، ما بين راكع وساجد وخاشع وعابد وصائم ومجاهد. أما الأبناء فبيوتهم المقاهي، ما بين مغن ولاهي ومن بماله يباهي، ومنهم من وقع في الذنوب والدواهي إلا من رحمه إلهي. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، والآن أصبح فأر الدار نخشاه. ثم قلنا للرجل في عجل سلمنا على القدس، وقل نفديك بالنفس، وقل له متى العودة إلينا والسلام علينا. قال ذلك الرجل إذا عدتم إلى الله عدنا، وإذا بعدتم عنه بعدنا. أيها الناس القدس تنادي، أما ترون خدي تشوه بالنجمة السداسية؟ داست على جبيني الدولة الإبليسية، والأرض هناك تشهد والجدران تنطق والمآذن تصرخ والمنائر تئن والمساجد تشتكي إلى الله من تدنيس اليهود لها. 19 مسجدا في أنحاء فلسطين تحولت إلى حظائر للدواب والخنازير، ومخازن للأسمدة، وأندية للفنانين، ومتاحف للسواح، ومطاعم وحانات للخمور، ومراقص للهو، و50 مسجدا تحولت إلى معابد لليهود يرددون فيها قولهم يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وعزير ابن الله، ويقولون تعب الإله فاستراح في اليوم السابع. تعالى الله جل وعلا عما يقول الظالمون والمعتدون علوا كبيرا، وما زالوا يرتكبون المذابح داخل المسجد الأقصى وخارجه، حيث قتلوا عددا كبيرا من المصلين، ولا تزال المحاولات واحدة تلو الأخرى تسيل فيها دماء زكية للدفاع عن الأقصى، وما زالوا يحفرون تحت القدس الخنادق، يريدون أن يسقط وأن ينهد البنيان والأساس. حفروا حتى الآن 13,000 مترا تحت الأقصى. يا مسلمون يا مسلمون، القدس تستغيث، أين أحفاد مصعب بن عمير؟ أين أحفاد مصعب بن عمير؟ ينقذونهم من أبناء جلد أعمائير. وأين أحفاد عمر بن عبد العزيز؟ يطلقونهم من بيرتيز. أين طلاب عبد الله بن مسعود؟ يطردون إخوان القرود ويفكون الأقصى من القيود. أيها المسلمون، إلى متى واليهود ينقضون العهود ويلعبون في الأرض ويفسدون؟ 50 عاما يا مسلمون، ونحن نرى إتاما ونشاهد أياما، أن يبصروا آلاما ثم بعد ذلك نتعاما، ولا يحرك فينا ذلك حتى إبهاما. وأقصى أين الفاروق عمر؟ ما فارق المدينة إلا من أجل الأقصى المبارك، وما صدح بلال بن رباح بالأذان بعد وفاة الرسول إلا في بيت المقدس، وما أجر الأصحاب الأوطان والزوجات والأبناء، وما فارق الأحباب إلا فداء للأقصى المبارك. عذرا يا إخواننا في فلسطين، عذرا لأمنا العجوز، عذرا لأخينا الشاب، عذرا لطفلنا اليتيم، عذرا لأختنا المسلمة، عذرا لك يا مسلمة يوم انتهك عرضك ونحن نتفرج. إنك تنتظرين صلاح الدين الشيخ المجاهد الذي أقسم وربي ألا يبتسم، أقسم ألا يبتسم وألا يضحك حتى وصلت ركائب النصر في الأقصى المبارك. يومها فقط فرق ثغره بالابتسام بعد أن فك قيد الأسر عن الأقصى المبارك. عجبا عجبا لقلبك كيف لا يتفطر، وأسود حزنك في فؤادك تزأر، عجبا لعينك كيف لا تبكي دما، والحق يسلب والكرامة تهدر. إن الشجب والاستنكار والبكاء لا يكفي وحده لنصرة المسلمين، ولو أن المسلمين الذين بكوا لما أحرق المسجد الأقصى، لما وقعت مجزرة دير ياسين وصبرا وساتيلا، لو أنهم عملوا عملا جادا وحولوا عواطفهم برنامجا عملي أقله تربية الجيل على الجدية والشعور بالمسؤولية والإنتاج والاهتمام بمعالي الأمور، ولو فعلوا ذلك لكنا نحصد اليوم ثمرة فعلهم. لا عظم الله أجر الأفاكين، لا عظم الله أجر الكذابين، بل تبوأوا من الذلة منزلا ومن العار محلا أرذلا. وشكرا شكرا لدموع السائحين الغالية، شكرا للمغنين، شكرا لأصحاب كرة القدم، شكرا لدموع السائحين التي تكلفوا على أنفسهم وذرفوها أمام شاشات المحطات التلفازية التي تحولت إلى حائط مبكي عربي يعرض هو لقطات الألم والحزن والقهر والدموع والدماء من القدس، ما بين لقطة فيديو كليب ومسلسل مدبلج، فيرددون التحية دموع سخاء، التحية دموعا سخاء ساخنة، ما بين وجبة طعام يلتهمونها وحلوى يختمون بها. يا لنا من أمة عاجزة ذليلة تجتر آلامها وجراحاتها، لا تمل وربي من الافتخار بالماضي المشرق، ولا تستحي من جلد صلاح الدين في قبره كل يوم بمواقفها المخزية والقانعة. كيف لا وقد تملكها حب الدنيا وعمها كراهية الموت، فصغرت وحقرت وذلت بعد أن نكلت بالفئة المؤمنة واعتقلت الجهاد وصادرت أنفاس العباد ومعدت لمنكر وترصدت لمعروف. أمة هذا حالها لا يرتجى منها إصلاح ولا يؤمل فيها وربي فلاح. وصدق رسول الله يوم قال: من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. يا لنا من أمة تدعو ربها بالنصر وقد سلمت قيادتها لمندوب سامي بذي وطني أباحت ذكرها المستشرق لمارق في زي مفكر، وسلمت وسائل إعلامها في زي لمحطات إرسال شعوب اللاهية غافلة كل آمالها بعد أن انتهت من التهام أفخاذ لاعبات الدورة الأولمبية، وكل منها وربي خاسر، وكل همها أن ترضي طغاتها. الحلال ما أحلوا والحرام ما حرموا، أصبح شعرها شعيرا وجهادها صفيرا، يختفي منها أسماء عمر ومصعب وخالد، ويبقى في ذكرياتها بابل وجرش وقرطاج، مناطق ودول تمر في مخيلتنا، لم يبقى منها في ذكرياتنا إلا ألم الذل والأعوان والصغار، تذكر الواهمين بعولمة الجشع والاستحمار. وتؤكد القاعدة الأبدية أن الأمم المستعبدة تتحرر بمنطق القوة لا بمنطق القرار، والشواهد كثيرة وفيرة. وصدق رسولنا يوم قال: اسمعوا ماذا قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهاكم سدنة المجتمع الدولي. اسمعوا إلى أمريكا وإلى هيئة الأمم المتحدة، اسمعوا إلى البيت الأسود، اسمعوا إلى الخونة واليهود ماذا يقولون. يحلون ويحرمون كما يحل لهم، وتلك لعمري اسمة ضيزى، فحلال على الجبل الأسود أن يتحرر، حرام ذلك على البوسنة، وحلال على كرواتيا أن تعلن دولة، حرام على كوسوفا، وحلال على تيمور أن تنفصل، حرام على الشيشان، وحلال على الهندوس أن يمارسوا الإرهاب، حرام على مسلمي كشمير أن يمارسوا الجهاد، وحلال على اليهود أن يحتلوا فلسطين، حرام على الفلسطينيين أن يرموا الحجارة. معادلات كافرة لا تستحق الاحترام، والزوادية مقيتة لا تستحق الالتزام، وديون متراكمة تستحق الانتقام. فكيف يمكن أن تجمع المتفرقات وتنسجم المتناقضات وتفك طلاسم المفاوضات؟ أتدافع أوهن الأمم عن نفسها ونغفل عن أنفسنا؟ بالله عليكم، هل لأمة العنكبوت أن تحارب دون بيتها؟ ولم نحارب نحن دون مقدسنا؟ يا لله لأمة الدود تدفع عن نفسها وتضحي في سبيل غيرها، وقد تقاعسنا عن أن نضحي في سبيل ديننا ومقدساتنا. كدودة القذف، ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. يا لله لأمتنا، ويا لله لخيبتنا، ويا لله لنكتتنا. أفعندما يقدس اليهود مجرم مذبحة المسجد الإبراهيمي نقوم نحن بإبعاد قادة حماس؟ وعندما يقوم اليهود بقصف مخيم قانا نقوم نحن بتقبيل يد أرملة الهالك رابين؟ وعندما يقوم اليهود بامتصاص الثروة المائية نقوم نحن بتزويدهم بالغاز؟ وعندما يصفنا حاخامات اليهود بالأفاعي نصفهم نحن بأنهم رسل سلام؟ وعندما يسعى ويخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى نقوم نحن بالبناء في أبو ديس؟ وعندما يقوم اليهود ببناء المستوطنات نقوم نحن بمقاولة البناء؟ وعندما يعلن اليهود أن دولتهم دينية بالمقام الأول نقوم نحن ببناء كازينوهات القمار والميسر؟ وعندما يستبي حساران حرمة الأقصى على جثث ودماء الشهداء، نصفق نحن لوجود ورقة رابحة جديدة على طاولة المفاوضات. يا لقومي ويحكم، قد غدونا في الورى كل يوم نتردى. ماذا ننتظر من اليهود وهم قد نقضوا العهود؟ إنهم وإن طال بهم الزمان لن ينسوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أجدادهم من بني قريظة والنضير، حينما طردهم نبي الأمة، طردهم من خيبر. إنهم أصحاب السوابق الإبرامية. عندما احتلت اليهود القدس سنة 1967 ميلادي، توجه موسي دايان وزير الدفاع إلى حائط وأخذ يردد مع اليهود. اسمعوا ماذا يردد: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. وهتفوا يقولون: ضعوا المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. ورددوا: محمد قد مات وخلف من بعده البنات. كذب وأخرج كلمة من فيه: كذب وربي إنه الخنزير الأجرد. ووالله لم تسق اليهود إلا مرة واحدة، ولم تسق النصارى إلا مرة واحدة، يوم قالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. ولن ننسى أبدا ما قاله زعيمهم: إن أمام العرب في إسرائيل ثلاث خيارات. قال: أولها اعتناق الدين اليهودي، وثانيها الطرد خارج البلاد، ثم قال ثالثها الإبادة التامة. وصدق الله يوم قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء هم اليهود، وهذا مسلسلهم. إنهم ذو النسب العريق في الجريمة، حقد دفين أسود عبر عصور التاريخ. اليهود، اليهود بحق يقال لهم أنهم أسسوا دولة حقد وإرهاب وغدر وخيانة طويت عليها نفوسهم. هم الذين أجرموا مع الله. قالوا لموسى: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وهم الذين أجرموا مع آيات الله، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من موقع طريق التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. www.توبة.com